فقال المؤلف: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح. يعني الزوجة تفاجأت دخل على زوجها ولا أبرص مثلا، هي ما تدري، أو به مرض الجذام اللي هو تآكل الأعضاء أو كذا، طيب، أو جنون دخل عليها ولا مو صاحي مثلا، طيب. المهم أي عيب قلنا يعني لا تتمتع بوجوده الزوجة بزوجها، أو لا يتمتع الزوج بوجوده بزوجته، كان يكون هذا الجنون أو البرص أو الجذام فيها هي مثلا، أو يكون يعني أعمى مثلا وهو ما قالوا لها مثلا، أو هي عمياء ولم يقولوا له، أو يكون به مثل صرع يصرع أو هي تصرع، أو ما فيه عيال أو ما فيها عيال، أو بعضهم يقول يعني إذا كان الرجل ما يقدر يجامع النين كما سيأتي ذكره. المهم إذا كانت العيوب تؤثر في قيام هذه الحياة الزوجية يجب أن تذكر. إذا ذكرت ورضي أحدهما قالوا له مثلا قال ترى المرأة عمية، قال راضي، قال ترى المرأة في حالة صرع، قال ما في مشكلة، قال ترى المرأة فيها برص، قال مو معدي، ما فيها شيء، ما عندي مشكلة، واضح؟ هنا راضي، ما في مشكلة، هنا خلص راضي، ليس له بعد ذلك أن يقول البنت فيها برص، أنت راضي فيها. أو يقال لها هي هو أعمى، هو فيه برص، فيه صرع، قالت راضية، خلاص انتهى الأمر. إذن كل الكلام فيما إذا كان هناك إيش؟ غش، إخفاء للعيوب. أما إذا كانت العيوب ظاهرة ورضي الزوج ورضيت الزوجة فالأمر فيه سعة. قال فله فسخ النكاح، يعني أن يفسخ، يأتينا كيف يفسخ النكاح.